ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نقدمها تحية وتقديرا لروح الفنان عباس البليدي الذي غاب عنا في 20 من شهر سبتمبر عام 1996، وهو من جيل المطربين الذين تدربت حناجرهم وأوتارهم الصوتية على نغمات الأدوار والموشحات التي أبدعها رواد الفن الأوائل أمثال عبد الحمولي ومحمد عثمان وإبراهيم القباني وداود حسني وسيد درويش. ويدين عباس البليدي بالفضل في استيعاب تلك الألحان إلى كامل الخلعي والشيخ درويش الحريري وصفر بيك علي وإبراهيم عثمان وإبراهيم شفيق، فهم الذين علموه تلك الألحان أثناء دراسته بمعهد الموسيقى العربية في مطالع الثلاثينيات، كما كان يغنيها بمحطات الإذاعة الأهلية، وذلك إلى جانب المشهور من أغنيات أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب الأولى. ومن موشحات الشيخ محمود صبح يغنينا الفنان القدير عباس البليدي موشح أسكر الأغصان، مقام حجاز كار كرد، إيقاع أقصاق، المكون من 9 وحدات زمنية. Thank you. لم يتخلى عباس البليدي طيلة حياته الفنية عن غناء الأدوار والموشحات التي أبدع نغماتها ملحنون الأوائل، سواء في الإذاعة أو في حفلاته العامة. ومن عباس البليدي نستمع إلى دور لسان الدمع أفصح من بياني، وانت في الفؤاد لابد تعلم هويتك والهوى لجلك هواني، ولكن كل ده ما كانش يلزم، أطيع أمرك وتتجنى وتهجرني وتتهنى. تأليف الشيخ محمد الدرويش، تلحين الفنان محمد عثمان، مقام عراق، وهو من الأدوار التي كان يحلو للمطرب عبد الحي حلمي غناؤها في سهراته ولياليه. لسان الدمع أفصح من بياني، thank you. ديني صابر على ناري. أديني صابر على أدن صابر على ناري ويمكن يصابي في يوم ونتعافي ونشرح. أدن صابر على ناري ويمكن يصابي في يوم ونتعافي ونشرح. أدن صابر على ناري على ناري. يمكن يصادف يمكن يصعي في يوم ونتعتب ونشرح. أديني صابر على ناري على ناري على ناري على ناري على ناري. أديني صابر على ناري على ناري على ناري على ناري على ناري على ناري على ناري على ناري على ناري على ناري على ناري. يمكن يصادف يوم يوم يمكن يصادف يوم يوم يمكن يصادف يوم يوم يوم يمكن يصادف يوم يوم ونتعاتب ونشرح. أدين صابر على نار على نار على نار. ده يوم الصفا والود ده لو كنت تحسن. وده يوم حصل عباس البليدي على دبلوم المعهد في عام 1936 حتى عين مدرسا للموسيقى بمعهد وزارة الأوقاف الصناعي، حيث بدأت رحلته مع التعليم الموسيقي، ثم طرق مجال التلحين، فجمع بذلك بين الغناء والتلحين وتدريس الموسيقى. وانتقل عباس البليدي من الإذاعات الأهلية إلى الإذاعة الرسمية المصرية، وكان متميزا في أسلوب غنائه بين أقرانه المغنين وفي صياغة الألحان بين أقرانه الملحنين. وصوت عباس البليدي صديقي المستمع من الأصوات القليلة الخصبة الطيعة التي تقود صاحبها إلى التألق وتعينه على الإبداع، فضلا عن قوته ومساحته الواسعة صعودا وهبوطا ورخامة نبراته، فهو يملك قدرة فائقة على إحكام القفلات. ومن ألحان وغناء عباس البليدي نستمع إلى هذه التقطوقة، إن كان بيقول أنا هنت عليك، أنا لسه ما هنتش على قلبي، سلمت هوايا وديعة إليك، رجع لي هوايا وفوت حبي. تأليف الشاعر السكندري أحمد السمرة، وهي من مقام الكرد. هتمتع بيه الدنيا يا جمال، هتمتع بيه وشباب الغالي حبيب تاني، من قلبي وروحي وفكرة داري، من قلبي وروحي وفكرة داري، وبحسن حالتي الحاني. وإن كان بيقولوا أنا هنت عليك، أنا لسه ما هنتش على قلبي، سلمت هوايا وديع إليك، رجعلي هوايا وفوت حبي وفوت حبي. Hey, لا أفكر في اللي قالوه عزال ولا أعتب عاللي يكون ناسي ولا أبني صور فعلا لخيال ولا حن القلب حبيب قاسي لا أفكر في اللي قالوه عزال ولا أعتب عاللي يكون ناسي ولا أعتب عاللي يكون ناسي ولا أبني صور فعلا لخيال ولا حن القلب حبيب قاسي ولا حن القلب حبيب قاسي ولا أبني صور فعلى الخيال ولا أبني قصور فعلى الخيال ولا حنن قلب حبيب قاسي وإن كان بيقولوا أنا همت عليك أنا لسه ما همتش على قلبي سلمت هوايا وديع إليك رجع لي هوايا وفوت حبي وفوت حبي ماليش حيلة في حبك راح أحبك أكتر من الأول وإن عدت ماليش حيلة في حبك راح أحبك أكتر من الأول ومدام بتحبني من قلبك ومدام بتحبني من قلبك مش ممكن عنك أتحول وإن كان بيقولوا أنا هنت عليك أنا لسه ما هنتش على قلبي سلمت هوايا وديع إليك رجعلي هوايا وفوت حبي وفوت حبي وصف صوت عباس البليدي بأنه من الأصوات الصالحة للمسرح الغنائي، إلا أن عطاءه في هذا المجال كان محدودا. وإلى جانب الألحان العاطفية والدينية والوطنية التي أهداها لنا عباس البليدي طيلة مشواره الفني، فقد تألق أيضا في الألحان الوصفية. نستمع منها إلى هذه الطقطوة التي لحنها عني لمصر الخالد: حبيبي الغالي مين قده نعيم الدنيا في يده، تأليف الشاعر إبراهيم كامل رفعت، مقام رست. شهد الأمان في مية سكر سكر والود منك فرح له غنى من زرع الاخضر بيهدي كل احساسه نعيم وجمال ويسئل كل من كاسه بشهد حلال بيهدي كل احساسه نعيم وجمال ويسئل كل من كاسه بشهد حلال واحب سماه واحب هواه وروحي فداه مفيش ابي ولا بعده مفيش ابي ولا بعده بحسن ورقته وجده حبيب حبيبي من قده كذا. سيداتي وسادتي، عشنا هذه الحلقة مع صوت وألحان المطرب القدير عباس البليدي بمناسبة ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.